السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. اللهم يا سميع يا عليم اصرف عنا كل سوء في حياتنا ومماتنا وأحبائنا والمسلمين، واصرف السوء عنا وعن المشاهدين في كل بقعة ومكان، وانظر إلينا وإلى المشاهدين نظرة رضا لا سخط ولا تعب ولا مشقة ولا عناء معه، إنك السميع المجيب. فإن نظرة منك تحول الكافر وليا، نظرة واحدة تحول المخلوق من المقرب، ونظرة من عدم الرضا تحول المخلوق ملعونا مطرودا إلى الأبد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرأة اللي ابتلي بها هذا النبي، درسنا لهذه الليلة هو الدرس 33 من تفسير سورة يوسف. نرجو الله أن يمد في الأعمار والأعمال والأقوال الصالحة حتى يبلغنا أعلى مما نتمناه من الخير، وكما أذاقنا حلاوة سماع كلامه أن يذيقنا حلاوة رؤية شرعه مطبقا عاما في كل صغيرة وكبيرة. اللهم صل على ما يميتنا إنين نعت النديم مولانا، ونعت أن أعداء الدين يذلون لا تحميهم قوة في الأرض، لا يجدون ملاذا ولا ملجأ. أن يقر عيوننا وعيون المجاهدين، وأن يرفع عنا وعنهم كل سوء، وهو القادر على ذلك. اللهم إنه سميع مجيب. قال بعض أهل العلم أنك ما تعرف ياك اختلفوا عليك العلماء، يعني يختلفوا عليك أهل العلم ولا تعرف أي الأقوال تمشي عليه، إنه خرص ياك اللي عليه المجاهدين عرف أنه هو الحق. إذا اختلف أهل العلم طائفة أفتت بشيء فعله المجاهدون، وطائفة قالت شي ما هو اللي عليه المجاهدين، مشي على القول اللي مع المجاهدين. قالوا له شنو دليلك؟ قال لهم لأن الله حلف، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مولانا تعهد منه ما يجاهد حد في سبيله ما يهداه على ذاك اللي يرضيه. الله أكبر. أنا عنكم حد كامل يفتي ضد الدعاة لا تسمعون إن شاء الله، وحد كامل يدعي ضد يفتي ضد شعليه أصحابه الخير لا تسمعون إن شاء الله. عرفوا أن المخلوق العالمين يعود ما هم طبق شرع مولانا يعميها الله، لا يرى الحق حق، لا ينسلبته لا يعود عالم قرب ملانا ستيرنا راف دلمه وهي ما تتول، يعود لا يحمل العلم إلى الناس العطاش يغار هو محروم منه، ستيرنا ذل الصم الماء ما هو عادي يقدي سحمها هي، وستيرنات وحدات خرا يغار تحمله للناس إياك يتولوا به وهي محرومة منه، يغار نافع أن ما هي مكلفة. كذلك العلماء فيهم ستارنات يحملون العلم وهم محرومون من استعماله، محرومين من استعماله، نعوذ بالله من سوء القضاء. عقب ذلك يا عباد الله هذا رسول شاب صغير ما عصى مولانا شاهد لمولانا أنه من المخلصين ومعاده من المخلصين ويجتبيك ربك ويعلمك ومهيئ نعود رسول ومعاده ينصب عليه البلاء ما عصى مولانا. وهذه المسألة يا عباد الله يفهم عليكم إذا شفتوا حد من الدعاة تتكركر لا تقولوا أصابه الخطأ أو الذنب، فقد يكون الله ابتلاه لا لذنبه وابتلاه لا لبغضه وابتلاه لا لبعده من ربه، إنما ابتلاه ليرفع درجته عند الله. الله أكبر. إياك ينزل منازل الأبراء. إحنا الموريتانيين عندنا عقلية بعيدة من دين الله، عندنا نوع من المعرفة الخاسرة ما يصالح. كلما رأينا مخلوقا من أهل الحق وتعب والله نسجن والله نقتل نقولوا هون قلنا هالكم، قولوا لأنفسكم وقولوا لغيركم اعلن إذا تعرض المجاهدون للبلاء ونصب عليهم الصواريخ والله نسجنوا وهموري تاني والله غيرها، لكن قد يعود لرفع الدرجات ولعلو المقام. مولانا قال وكأي من نبي، معناها ياسر من الأنبياء، قتل معه ربيون كثير، قتل مر القتل مع ذي يقول مولانا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. واحد منهم هذا ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. راعي رسول مزكيه مولانا واشهد له رب العالمين إنه من عبادنا المخلصين، وقال من المعاصي ما قد تقرب به اللي رادها مولانا عنه، يرد عنه المعصية ولكن لا يرد عنه البلاء. يمرض يحزن ييتم يعبد مسلط عليه مادة معدلت عبد، وهو ابن الأنبياء والديه لا يحمل الأنبياء. احنا وارك نقول شريف ومكبر عندنا من السماء، هذا أصلا شريف ابن شريف ابن شريف بو الشرفة كاملة من سلسلة من الأنبياء، حتى انه مخمره مولانا يقولوا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أنا يقول لهم اتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أنا ماني مالك من أسرة يصلح لها أني نعبد فيها شماه مولانا، ومع هذا مخلوق ذنبت قناعته ذنبت خيرته ذنبت فضليته من عبادنا المخلصين واشتباه ربه وعدله، ومع هذا يصب عليه البلاء. هذا باقي فيه أن نقول ونقول ونقول ونكرر. يا غير سبحان الله خالق من ما خالقني يسمع الكلام، لكن الوقت يسمع يا غير ما يبقى معاه مسألة يتم يرجع لها ورداك. الله يجر ما نعلم منين نرجع ورداك نعود مولي نأكد على هذا ونذكر به لأنه انتسقع. يا عباد الله ما يتعرض له المتقون ما هو دليل على الذنب؟ إذا قال مولانا ما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير، قالوا إنه ما هي على إطلاق، الأنبياء يصابون ليس بذنوبهم وإنما لرفع مقاماتهم وليقتدي الناس بهم. إياك الناس التم اللي منها مرض قال إنها مريض الأنبياء وهم أفضل مني. النبي صلى الله عليه وسلم عندكم أنه داخل في نقرغاء مختفي فيه هو أبو بكر، عندكم ما هو معتمد على مولانا، حايط به الكفر من جميع الوجوه، يضربوه المشركين وهو مجاب الدعوة، يبات في الجوع يبات جعان، يصب عليه البلاء صبا، تموت زوجته القالية علي خديجة بنت خويلد، ويموت عمه أبو طالب كانوا لهنين يدافعوا عنه حتى سمي ذلك العام عام الحزن. الله أكبر. نبي صلى الله عليه وسلم ميتم، أولا ميتم من والديه مازال يشير، ولين ما اللي رقبوا عاد عنده قرة عيني أبو طالب عمه يرد عنه شم الصناديد شارونات الكفر، لا شم الشارونات متناوري من أقرباء وأولاد عمه مسلطين علي شارون الزمن أبو جهل والوليد من المغيرة وغير، وكل الهار جايين مبلتيك مكننا من الطفل نقتلوه والله صمدهم وعنا لدري سمينا ما تنقابلين الراشد يتم طلوص فينا يحرقنا بالدعوة إلى الله وانت مقفر ضرك سكتوا والله أعطيه إننا نقتلوه. يعودوا كانوا مدافعين عنه مرة وراشد لدري ما هم خلين حد قد يقربوا أمرنين يجيها محزونا مغموما ما تهنى عنوني تفطل وزرق وتستراح ما تتحمل انها تراهج ومعبود. وابو طالب ينضغط عليه ويكوب الضغوط المادية والمعنوي، ومع ذلك لما هو زايد قاهر مولانا على النتاب ماتوا عنه في عام واحد التالبون دون الاشخاص لذني، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن رأسي في هذه الدنيا احبابه مقفل على ماتوا، والناس اللي كانت انها تقفل آلام وأحزان ومشاكل، وهو أفضل خلق الله. ومع ذلك في واحدين واحد منهم ما يتعرض لي الرواية ولا يسمع كلمة عن الدعوة إلى الله، ما قال وش عليه؟ والله ما عرفوها، ما هم هاني، انت اللي هاني. يقطع بيك لعتمانك مهان عند الله. عرف أن الملك إن الله إذا أحب العبد ابتلاه، إن الله إذا أحب العبد ابتلاه، ولا قط جبرة إن الله إذا أحب العبد عافاه. ما قط جبر مخلوق يحبه الله ومع هذا لم يمرض ولم يبتل. ما قط جبرة في التاريخ أبدا مخلوق اصطفاه الله واختاره ومع هذا لا يصاب في شيء. ما يتقاد، ما هو المخلوق مشخي. ومع هذا فيه واحدين ما يحنوا عن يشبروا الواي يقولوا فض يلا يلا. هذا نبي الله يوسف، لا تنغر ويتم الواحد يقرأ صورات، وإحنا الواحد منه يعمق بقراية الحروف عن معنى الحروف يعميه مولانا. ولذلك نقر شاشرتنا ونقر رجالتنا القرآن، يعود الواحد همته محصورة في ضبط الكلمات، ولكن لم يستفد مما في الكلمات. يحمل كتاب الله ولكن معمي عن كتاب الله، حصرت همته في شيء. والقرآن ما نزل لتحفظ حروفه، إنما نزل لتضبط معانيه وليعرف من الله مراد الله. حتى كافيكم لمولانا ما تكل الناس على كلام نبيه، جاء دار لهم كلامه وكلام رسول، هذا كلامي وأنا رب وهذا كلام رسول المعصوم. حقيقة ما فيهم شك. إذا ما يتمرق هلا مقلونه ولا أوتوه، والله الليلة منين لا حقي وانت منين الحق، احنا منين الحقنا. الواحد طويل عليه كان ما تقدم رقات صراته، يا غير يلا يعود طويل علينا من درحنا شي تقدمنا فيه من إيماننا ومن أعمارنا ومن معرفة من مولانا رسول يلوى. ما يمرق من مردة ما فتحت وكو أخرى. ومع ذلك وموسى عليه السلام محكوم عليه بالإعدام، هارب الجايلة، ما هو عارف، ما هو جابر دولة تستقبله. أصبح في المدينة خائفا يترقب، يترفت على الزر حتى لين يسلم عليه راجل يخاف منه لعل يعود من الجواز يتمشي فرعون، ده يلتقى عليه القبض ما يعرف أجر. ومع ذا ما عندهم إشي يكون يقول ربي نجني من القوم الظالم، يا مولانا سلك من وعدة. ما هو عارف، ما هو جابر قوة في العالم يقدر يوي له، عاش في هموم. ومع ذا عند من يدرب ويكون ويصب عليه البلاء، إن يعود اشتد عوده واستوى، إن قالوا جئت على قدر يا موسى، أنت كان مبرمج لك برنامج وينصب عليك بلاء ونتوخل منه تندار من اللي في تكوين آخر ونتمرق من التكوين تدخل فيه، ودارك مكينك عد تفهم خطاب الله وعد مهيئة نسيتك لتعرف الله. إذا رسلوا دي يا موسى إني أنا ربك، سابق لقع ما تصلح لي أنا ربك. الله أكبر. إيشي واحد ثاني عايش بالزريق والبارد ومع الأهم أنه يعرف من مولانا مراد الله، وهم يعبد مولانا بعقل سليم وبفكر سليم وإيمان سليم وعلم سليم. الله يعطينا خير الغروب، الله يعطينا خير الغروب. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم، ظنيت ظنه هو اللي ضيع. بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم القيامة المخلوق إن يموت يظهر له من مولانا الشي ما كان يخطر له ببال، لل كان يقرأ ولل كان يفهم قاع، ما هو ذا. قالوا من الجنيد السالك ذا العبد الصالح المشهود له بالعلم والصلاح انه رؤية في بعد منامه. قالوا له ما فعل الله بك يا جنيد؟ قال له ما، قال لهم ضاعت تلك العبارات وثنية تلك الإشارات، لكن كنا نجبر من الكشف والصلاح والكرامات ما رأينا نقيم ولم نرى. قال لهم إلا ركعات كنا نصليها سحرا، ما أجبرنا شيء أنقذنا الله به بعد فضله، ما هو ركعات كنا نسرقوه مع قاب الليل ما عالم بهم حد. أما ذا الأخر كامل لحقنا هباء منثور بعد أن نقع رهنا. مخلوق مرة حاس دين الخوت ينزرق في نقر حاسي، ينحكم عليه بالإعدام اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا، ينزرق في نقر حاسي يلقفوه مدة، يعود يسوق وانطر من يشري الراجل بثمن بخس، يقبو واحد ثاني يعطيه المرأة، تعقب تنفتن المرأة يعقب عاد يسوق، يهرب يدور النجاة من عذاب الله ويسوق عليه الزناقة. يجي له يدفع يشق الباس، يجي له يتكلم ينهب، مغفور عليه البلاء. ومع هذا يقول مولانا هو انتم تراعوا فيه مصبوب عليه البلاء وهو يرعاه الله بعينيه. هو مولانا راضي عنه، هو مولانا راضي عنه، ومع هذا انتم ترون البلاء والله ينظر اليه نظرة الانبياء. هو نبي، نبي مكركر، نعم، لك مرت الاصطفاء، مخلوق ما يجوع بطن، مخلوق ما يمرض، مخلوق ما يتكركر احواله، مخلوق ما يطلب مولانا شماره، لك ما هو علامة السعادة، لك ما هو علامة الخير، خلوق الله عند من ينتكب ويتكيف. ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ان يبرك ويعود لك وما ترى عنده حول الدنيا قاعد استدبرها عاد اطيب ظهره. ايه انت رانك كنت الطريق راكع واقف تقرا ما راك اقرب ما يكون العبد من ربي، صلاه كامله كان ما تقرا من مولانا، ما هو في هيئه واحده وهي السجود. استبق الباب، راجل هارب، هارب عنا من ادم منها مسخر لها ومعدلت عبده هو شريف. واسمعوا ذاك يا من ابتلي بالعبودي وعاد يبط راسه، وانا الصهر عبودي انا مالي حر. انت اذا ابتليت يا بالعبوديه وانت ما نك عبد، انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. لا اخره ما هي مخلي، ما هي ما تخلي ملف قد ما فيه ملف ما يفرفر، نرجو الله المسامحه والمغفره، ما فيه ملف. ولذلك اللي يشوف المجرمين ملفاتهم تبعث ريان ملعيا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. يا اخوتي ذا الكتاب يقولوا قاع ما يتخطش مسألة البسيطة عند أهل الدنيا تريد حد أكبر تحسبونه وهينا وهو عند الله عظيم. إلا ابتلي الإنسان بالعبودية فلا يعصي الله، يقول لا ابتليت بهذا ولي في يوسف إسوة حسن، ابتلي به ابن نبي رائه ابتلي وعد العبد هو ما هو عبد وعند الله ما هو عبد. يا غير اشدر يوسف هذا، اصبر على ذا البلاء، إن يشعلوا يوم القيامة ما ضرب مثل جاء عود يوم القيامة لعبيد اللي منهم ما أطاع الله. إن قالوا مالك ما أطيع مولانا، يقول له يا مولانا ما قديت أطيعك بي عربي. إن قالوا عاد أكبر عندك عربيك اللي الله حدك مسخر له من يانا رب السماوات والأرض اللي مخلقه، مالك ما تسمع لي. يقول له يا مولانا تعارضوا علي الاثنين ولا قديت نخلطهم كامل. إن قالوا أرأي يوسف نبي الله، أرأيه شراو ومنطرينه في نقر المرصى وهو ولي شريف ووالده نبي من الأنبياء، ومع هذا وسلطوا عليه واحدين وشراوه عدل وعبد، فلم يمنعه ذلك من أن يقوم بحقوقهم وقام بحق الله واجمع بين الكامل يوم القيامة دور يخلص من الرواي. معناها يا اللي انظلم في دار الدنيا لا يعالج الظلم بالظلم، إنما يتقي الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لقمان هذا ارتسموا عنه لقمان الحكيم، قال كثير من العلماء أنه الأصل فيه أنه عبد، وجاء مولانا السورة في المصحف إن قال سورة لقمان، قال أنه كان عبد مملوك ولا يشوفه حد ويستنق عليه، وتمني من مولانا قلبه من المعرفة والعلم والحكمة، وكافيكم اللي قال رب العالمين ولقد أتنا لقمان الحكمة، وقال في سورة البقرة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، معناها حد أعطيته الحكمة عرفه أنه بدري يقرب به الخير. قالوا أن يعطاه الحكمة عاد قاع عربيه داخل منه ضيق، عاد نين يتكلم العربي له عويلي، ونين يتكلم العبد المملوك له الناس تختار تطيح منه كلمة الفدا يسمع، ادخل منه ضيقة عاد حاسده، عاد قاع من آدم تجتمع له الناس اللي هو العبد وتختار تسمع كلام. وبالله الذي لا إله إلا هو من حضر هذه الدروس، الدروس الدعوة إلى الله، يهو اللي ممكن ما يحسد ولا يعترف بالحقيقة، يهو ما يدخل الفرقان ويدخل المناطق ويسافر السيارات، ما تحول لقمان السيارة ولقمان القرية ولقمان المدينة ولقمان الجيران. يا غير احنا الموريتانيين فينا كثير يموت به شدة الحسد، يقطع قلبه وأعضاءه، لا يعرف لا يعترف بالحقيقة أبدا، إلا مظهر الشمس على الشرفة وعلى العلماء وعلى الأولياء وعلى الصلحاء. عالم مولانا اللي عادوا محرجين العلماء مناطقهم سبب عبيد، لأن هؤلاء لما أطاعوا الله صارت الناس تختار تشوفهم وتختار تصلي وراهم وتوثق فيهم وتأمنهم على أموالهم، وعادوا أولاد الخيام ركبرات الناس خايفة من ضرر. يا غير ذا من لا يعترف به، احنا فينا ثلثين ما يعترف بالحقيقة أبدا، يموت هو لسانه ما يقدر يقول حق، إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله نعوذ بالله من سوء القضاء ومر القضاء. إلا لقمان وأزمنتهم. لقمان واحد يمشي من عادي ومعالى ما يدخل بليده ما له هو منور مولانا بهيك القرية يذل في الأوقات ويحفظ على الطهارات وزوجته محافظة ومجلسه ما يخلق فيه اختلاط واردين والقتار والعبث ما يخلقه مكانه ولا يشمع مع السوء ويذكر بعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإلا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. ما يقعد في بلاد الاختلاط ولا يقعد في كذا وهي قرية من الشرفة ولا أدرخها من الكبرة حتى إذا لنهم ولا لن المخلوق. لا إله إلا الله هذا حق والله كذب لا لعنة الله على الكاذبين. قال إحنا فينا واحدين ما يقولوا الحق هر إحنا فينا واحدين ما يقدوا أبدا يعرفوا أرسلتوا على الحق ما يقولوا الحق أبدا ما يعترفوا به. لقمان وزمنه هذا كله من بركة الطاعة. المخلوق إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. هي واحد عبد مملوك جاء العربي قال له دورك انك تعتقني. قال له انا لا كافيني قاع نكسب ودك انك انت تطلب لي مولى. هو يدور انه يعتق ادخل منه ضيق به اللي وعربيه شريف حق جاء عبد اللي قايل انه مملوك قال له انا ندور قال له نفدي راسي منك نعوض لك. قال له ما انا ندور منك انت تطلب لي مولانا وتبقيني نعتق كامل من حد قريب لك نعتق وكافيني معاك الصحبه مولانا بيالي انا قاع كافيني العدانه وانت قاع جماعه والعود مد امنادم داخل منه ضيقه يختار يكبر وكان هو يكبر ويختار يدير فيه ليد لا يتحطم به اللي عاد الشريف هو التحتاني وعاد العبد المملوك هو اللي الناس تقتدى به هو عاد داخل منه ضيق والله اللي منكم اصدق اللي يعود سايق المده وهي داخل هذيك المده منه ضيق الا مره يعود مع الوزير ويعود الوزير يتمتم المريان عنده فاضحهم الملك بهم السايق اللي معاه هذا المخلوق يتوضع وهذا المخلوق ما يلحق الوقت ما له هو يسارعون في الخرات. يا غير يا أخوتي هذا من الله يعترف بي يا عباد الله. جبريل جاي له يخفي راسه على النبي على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما عارف انه جبريل وجاي للصحابة ما عارف انه جبريل حد جبريل معروف عندكم ومعلى ما قد يصبر اللاني قال واخبرني عن الإسلام يخبر قالوا صدقت صدقت انت ما لك خافي علينا راسك يا غيره هنا الحق صدقت صدقت هذا الحق مالو جبريل ومعاده يقول له يا محمد اخبرني ما قال يا محمد اخبرني هو يرتب يقول له يا رسول الله يا خايف ولا يفاصله قالوا يا محمد يا اخي جردوا لهم لعل قاع ينتبهوا وقعد قاعد قاع يا اخي يجي لي عليهم التهمه لعل يحجل من متقدم معاه انه فاهموا اذا كان لا يخفيه غير مريعات الاسلام والايمان والاحسان والحقائق صدق هذا هو مثل جبريل ولذلك قال مولانا عن مخلوق زمن فرعون خايف على دم رقبته الا تم يكتم ايمانه لنسمع فرعون عاد يقول لروني يقتل موسى وليدعو ربه وعاد الدعاة لا يبتطوا في اشكاله ويكتروا قال له ما هذا النهار ما ترى حد قد يخفي فيه راسه لعل يجير مولانا ما ادى شهاده مولانا بل منين حمات الاحوال ظهر هو راس قال مولانا يا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمان والعم والله وخايف على دم رقبته كان كاتب ايمانه يا غرير تحدي مولانا ما ادري قد يشحب عاد رسول عاد كبير الدعاة لا هي ينكتب وعاد لا هي يشكرف وهذا النهار باح فيها لقاه يقول عنده من الصرف قالوا ما تقتلون رجلا هامه يخفي راسه يا غير واضح في كلامه اعلنوا عياط واحد من الدعاة مثل افلف تقتلون رجلا ان يقول ربي الله هو قد جاءكم بالبينات من ربكم ان يكون كاذبا فعليه كذبه وان يكون صادقا يصيبكم وتم لان يغطي يكسع ما في وكالة الانباء الدولي وتم القرآن يتابع كلمات المخلوق ما بحشيشته يا قومي إني يا خاف عليكم يوم التنادي يا قومي عاد قاع راس الحزب يقرأوه الشاشرة ويا قومي تم مقف على شو مقف على ويا قومي أهلهم مالهم يا قومي مالي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار عادوا في دعاة أبواب جهنم ودعاة لحق وهذا النهار ما قد حد ضرر في راس يا قومي مالي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هاري عاكم يا قومي بقية من عياط المخلوق ولا سكتنين برد عن كبتو وقال لهم أفوضوا أمري إلى الله إن الله بصر بالعباد أنا راني بردت قلبي وظهرت لكم راسي الفوق إني من الدعاة والموت معاهم ولحيا معاهم واللي جايني يتفضل ظهرت راسي وكشفت حقائقتي وهذا النهار اللي يهدد فيه على الدعاة ما قدرت براسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من ساعة اللي يمتص بلد ما يمتص من الدعوة المولانا مخلوق ما يحركه ذا. الله لا يكسر أمثاله ويقطع دابه. مخلوق يلين عود دين مولانا العالم وشاع تطره وما يقدر أقب راسه. الله لا يكسر أمثاله. يطهر منه البلاد والعباد ويشقي به الأعداء ولا يبتلي به الأصدقاء. الله يوسف يوسف عليه السلام يصب عليه البلاء صبا وهو مولى رئيس يقري عنه يقول نصرف عنه السوء والفحشاء ما خلوا أبدا معصية تقرب. وعبد لكنه من عبادنا ما قال ملي إنه من المخلصين إنه من عبادنا من عبيدي وفي درجة المخلصين. ومع ذلك ذا من المخلصين وعبادنا ونصرف عنه يغار نصرف عنه المعاصي ولا نصرف عنه البلاء. لا إله إلا الله. يا مولانا أنت المخلوقين تعود تحبه تصب عليه البلاء مع أنك ترضى عنه. نعم. قال عن واحدين أخرين لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. الله أكبر. نعطيه المال الكثير ونعطيه الأولاد الكثير يا غير الله بي بغضلوا. وقال انهم فيهم واحدين من فقعين على مولانا خالق شو المخالق ما يحمل مولانا يسمال. الله ودين مولانا ما يبقيه يغار به بعد الله الشحم وكهرة اللي اعطاه مولانا. وما نقموا الا انا غناهم الله ورسوله من فضلي. ما هم بعد شايفين على مولانا ولا على رسوله يكون العدل لهم مولانا من نعمه وإحسانه ذا الرسول حسن أخلاق معه ومع ما زادهم إلا إنكارا وكرها لسماع كلام الله ورسوله. إلا عند منين ملاهم حتى عادوا ما يحملوا ذكر مولانا في الديار. والله إلا في وحدين ما يقدر حد يذكر مولانا في الديار. والله إلا في سيارات ما تقدر تركم مع واحد تذكر مولانا ما تطروا يختاري ويوقف فيك فول حق ما يسرقه. والله ما تربه على مولانا ما ضغط به الدنيا. هذا به الله السعادة عنكم بقى وبه الله الخير وبه الله استشريه وبه الله الصلاح. تم يصلح يصلح إن عاد كل شيء يصلح له إلا سماع ذكر الله. الله سماع ذكر مولانا ما يتحمل. هذا بعد رسول ومن عباد الله وولد الأنبياء ومولانا يكرر في كلامه علن عبدا خالصا مخلصا مخلصا لرب العالمين. ومع ذا الله من بلاء إلى البلاء اللان ينقرون وراه لباس انه فرش ما للقائي عند من تتجادل الدنيا ما نعلمون يقطع لنا مولانا الشريط مكين عاد رئيس ما نعلمون يتم مولانا يصب الله مكين تجادل النعمة ذا هو أنه مخلع منه. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وإذا هو يبى ساجد له ويما ساجد له والخود ساجدين له وهو على العرش الملك. ومكننا ليوسف متقاد أحواله الصنادرة تابعين وهو العزيز وعاد قاع قبيل امرأة العزيز يضارك يا أيها العزيز مسنا وأهدنا الضر. كان عبدا للعزيز واليوم هو العزيز. عاد هو رئيس الدولة هو اللي بيده الحكم. ومع ذلك عند من رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هو قاعد على سرير الملك ويبى متواضع له يما متواضع له والخود ساجدين وخوت عادوا مادين اخرزهم يقولوا له تالله لقد اثرك الله والله انت اللي عاطيك مولانا فضلي الا غريب. اني تتقادي الاحوال يحجرن انه له يقول يا ربي اديم علي هذه النعمة ما نعلمني اول طلب ربي قد اتيتني من الملك. هذا كامل بالنسبة لملكك انت ما وصبك ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني توفني ما هو اديم علي هذه الدنيا ابدا توفني توفني مسلما وألحقني بالصالح. يا مولانا ما عندي شيء هذه الأحوال. هذا الرجل محد في البلاء ما سأل الله الوفاة وعند من أصبح ذي الرخاء والنعمة والملك والسيادة ضاقت عليه الدنيا والشعر بالضرر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد مولانا له يوفيه من الدنيا قال ربي قال اليوم أكملت لكم دينا ليك أكملت معناها الرحيم. وهو زاد رفع أبويه على العرش وقروا له السجدة والخوت يقولوا لقد أثرك الله علينا. وعاد قالوا يا أيها العزيز ما بعد اليوم أكملتكم طي المس الدنيا ما تتقاد ما تقبل عليك إلا وأدبرت عنك. ما تتقاد ما معناها أنه لا يترحل لأن الكمال لله كمال لله المولى. الكمال الله الملال، كمال الله الملال، ما في كمال إلا لرب العالمين، وأي كمال مزعوم لغير الله لكن عاقبته الدمار. أكبر. استبق الباب. إيه. مخلوق له يفرصة في نقر الديار ونيني هرب من شق الباس. أي أي. ولا عنده جيهة في الدنيا ترد عن. إذا ظلم ما في حد يشكي. أي أي. شوف ضرق فلسطين. تسكو إلى مجلس الأمن الدول. وإلى الأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربي. كل مخلوق من ربط شؤونه بغير الله لابد أن يأتي اليوم اللي ظهر لمولانا هذا كام. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. إن هذه الدنيا كاملة لا ترتبط بمخلوق عرفناها كامل ويخي ما فيه نتيجة. كل من ارتبط بغير الله لابد أن يأتي من أحداث الحياة اللي بيّن له على الحد كامل اعتمد على غير مولانا وراهم ضيع رأس. أشبه أوقاتك لا وقتك معتمد على الملك، وضع أوقاتك وقتك معتمد على غير الله. أخوة هو يوم نخلة، يوم نخلة، يومك معتمد على غير الله، ما فيه قوة تنفع. شوفوا أسامة بن لادن، شوفوا الشيخ الملا عمر، عالم بك عالم دنيا كلها تتفق كاملة على الإرهاب ومحاربة الإرهاب، ولا فيها دولة قادة أنها تستقبل المجاهدين. ما فيه دولة عربية ولا دولة ما هي عربية قادة تتحمل أنها تستقبل الوجوه المتوضئة التي تستغفر بالأسحار. خايفين من رجال القاعدة ما يعلمونين بذلك الدول العربية اللي كانت تطهر بلادها من حد كامل متهم بالقاعدة. أتى الله بنيانهم من القواعد. شوفوا جاب لهم مولانا البلاء المبرم يحانيهم القضاء والقدر. أن تجتمع دول قمة الدول العربية في بيروت وتعلن كاملة مادة لقيباتها لإسرائيل، ما يعلمه أنتم أباط مادين الرقبة، تعالوا الصا أنتم لا تؤمنون بشيء، خذلتم عقيدتكم ودينكم، تجيكم الصا إسرائيل تكشح لكم عن وجه. أرائهم أذلة ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ما فيه دولة. البارح بلجيكا بعض المناطق فيها قاطع العلاقات مع إسرائيل. الله أكبر. دولة كافرة بعض مناطقها تقطع العلاقة مع إسرائيل والدول العربية عازة عن تفعلها. شوفوا إن هذا هو الفضيحة المعومة. الدول العربية ما هي قادة تقطع علاقة، وبعض المناطق الكفرية تقطع علاقة. لا إله إلا الله. ما فيه دولة عربية تجي تطلق عمارة واحدة على إسرائيل. ما فيه دولة واحدة لكنها تردد وتستنكر وكذا كذا. ما في حد متندد. موجودة مادة آمنت بالله ولا قادرها يعملها بشاتم قطرة ينصاد. لن يتكلم منه، لن يتكلم منه. ما يمكن يا أخوتي أنا قاه يتكلم، خلوا ذا الكلام إلى وقت آخر. حد لاه يتكلم ينعود عودار ماني هون يجي تم يتكلم. والله ما اللي خالي له البداية يقعد تم يتكلم إلى الآخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله فيكم محدين يا أخوتي إذا ما يقدوا به ينقال. فيكم محدين ما يمتس بلا دروجيع ما قاموا يتبصوا. لا هو نفس بعد البارح. ها أنت هي هي وزين هي الله هي ويبارك فينا وفيك يا أبو يا خالد. لا تعود شي من هروقيه للواحد منهم ما هو فاهم. هي واسمعوا يا عباد الله، فضيحة وعار ما بعده عار. هذه الدول العربية ما هي منسقة فيه ولا تتفق ما هو في مكافحة المسلمين. لا حد كامل شافه متدين. في الأردن شام مكرود. قال واش مكرود ليش؟ قالوا لأنه يبدو أنه متقي مولانا تقوى زايد، وأنه ما مفلوش يوم من الأيام يعود متطرف. ومعدة الدويلات العربية كلها صويم تاني تفتح قاعدة عتمري تاني. والله لعدت تختار حد كامل يختار يصرط حد برقاد يسمع إذاعة عتمري تاني، فإنه سينام حتما يرقد رقدة رقدة تهلك. يرقد رقدة مثل وعقاء حضرك يختار يرقد يسمع إذاعة عتمري تاني. والله ما تسمعها ما يلعت في مجمل تكشي تقذ. نعرف هذيك الساعة مزار جنوب إفريقيا ما تستغلت خبيطة خبيط العراق، إن نفتحها تقول ما يندي الله. تصف شر جنوبي افريقيا. كل بلاد قام فيها التعمار خاف من موريتانيا وتسكن. موريتانيا ما يقوم التعمار في بلاد ما ظلمت هي فهم. خايفه السنه لا يطيح. غريبه فضيحه. العالم يتكلم شوي شوي يقطر الشعوب ويعملها كذب وهي قاعده قالبها. قاربها قاع نخدي الأغنية تليفولا ويغنوا قاع يغنوا ما تقول لهم لك حد لا يحسب الدول. يلا موريتانيا ما يحسبها قاع بيد اللي قاع ما تعيش عالم. ومع ذلك تسمع الصحافي لا ينفخ الروح لوالك لا جنايز. أمتنا التي وبلادنا التي ايش عاد ردقا مادة ذا يتكلم عنه العالم هي قاربها تتكلم باطل. لا تنقل لك صورة باطل راهي قاع لا تقطع بيه اللي قاع العلاقة مع إسرائيل قاع شنو هموشي. موريتانيا الأرخي لا فرقة الدقيقة كاملة دعوتية تصور عن الأخبار شطرة ما يقدي يوم من الهربة نتيجة أنه ما تعيش هذا. ومع ذلك من أغرب اللي جبرت هاي تريكا اللي طال هون هي وبوليس تبحر قاع الخرطة يهم هو العاقل البوليس نوش انتو باش محركم هاي تريكا ثم وليتوا على التركة هاي تريك والتريك أما اللي هما زي وانشي بيهما شبيهما اللي الرجال الكبار ما حركوا وترسموا لان عليهم التريك والقيار الصغار بعد يخمزوه من كلها يطيحوا في الزكاة. والله إذا دخلته بوتيقك وهمك إنك تبيع يدنا نشاق ندوخين نطير لك الروزة إلا بنخنز ونقبضونك إلا الكرعين فارق تاريخهم إياك تشمشي فارق تاريخه لأنك أنت فارق تاريخه ما حركت وانت شيباني وترسموا لان عليهم القيار الصغار عادة السلطة مالي على التريكة والتريكة مالين على الكبار اللي بقوا في الديار ذوك شاقندوهم وذوك هنا وهنا والدنيا ذوك يحرقون في التوراة. ومعركة قاع ما تعرف كان معركة بين الفاري والمش نوش تبحر قاع الخلطة تضيق عليك. الله يعملوا ما يخزينا ولا يمني ولا قادر يصور صورة له مال وقواتنا المسلحة وقواتنا الباسلة متباركين مع شمر التركة الله يحلم إن شاء الله يعملوا ما يخفينا ولا يبلي. مع أن ما الدقاء يا أخوتي ما حركوا شاشرتي إيش لا يحرك منه حتى الترك ما حركت هو إيش لهي. ولذلك شو قصة إبليس معناها قصة يوسف عليه السلام هو اللي عندما يصبح حائر كلم مولانا طفل ما كان يتكلم. الله أكبر. يوسف عاد مشغوق الباس ولا معروف لشنه نمر من جب عليه إنه لا يزن بيها طرطق مولانا الترك الواقي الكبار ما متفاصل لهم الرواية وهذا عاد هذا انحرات الترك. هو المساء الله كله يعني ما يجي قاعد اللي تقول موريتاني اللي بليده فيها العمي الشيخ فيها العور حق بقى ولا دمه إني نقتل خوه اللي طيب وصبح ما فهم حد لا يثبت الدم على من والقضية شنهي. بعث الله ورابني بحذو في الأرض جاء مولانا القرباء لابد من يدخل عصر آخر لعل ذي مولانا نخذل لابد من يحرك شي من الكون. هو لابد من دين مولانا يشبر بليده لابد من ينفس على كباد المؤمنين لا ما يقوموا لها الكبار ولا يقوموا لها الصغار. وألف يا سيدة هالة الباب من درها التكلم علماؤنا لجلة علماؤنا الذين نشروا مالهم ركين نشر ما يقوموا من علماؤنا الذين نشروا الدين مالهم ما يتكلموا باش تعرفوا علماءنا الله يسامحنا ويسامحهم على انهم علماء مسجلة إن تفتح عنهم الدولة يتكلمون إن تغفر عليهم ما يتكلموا. قل لهم يا علماء الرمضانية ما لكم لا تتكلموا عن دولة يمتس المقدسات هذه مالها أرض القدس هذا مالها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هذا مال المسجد الأقصى اللي قال مولانا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا ماله هو لهذا المسجد الذي اجتمع عنده جميع الأنبياء وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم إماما هذا ماله هو المسجد اللي طلع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع عندكم أنه يليق بالعلماء العلماء اللي سامي أرواحهم عندكم أنه يليق بهم يعود المقدسات تداس على الواحد لا تسمع له صوته هذا العلماء لهم ما يقتدى بهم في الفتوى ولا يرجعوا إليهم بالعلم ما الدليل تمتس الأمة ما يتكلموا هؤلاء هذا من عقبها فتوى أم قاعد بالله يصدق هذه المادة اللي تفتح عنها الدولة تتكلم وني تغفل على ما تتكلم هذه المادة كيف فتوى احنا قاعدين من الحكومات وقلنا كذا اول شيء التام العلماء لانهم يحملون شرع الله ويعلمون ما في المسألة من حلال وحرام عندكم انه يعود او اول قبلة صلى اليها المسلمون يعود وعداء الله يلوثونها ومع ذا يعود الرجال يفجروا أنفسهم في تل أبيب. يخبطوا إسرائيل في عاصمتها يتحداوا المشرق والمغرب. الرؤساء يقولون مدوا يد السلام، والشباب ما نلا نمدوا إلى إسرائيل الضربات الموشية على الواحد ما درى يعرف إيه يقرأ. الخاطبوا إسرائيل باللغة لتفهموا أنتم، يبدو أنكم عدتوا رؤساء ولا ترص عليكم إذا ما هو الذل. وهؤلاء خص الشباب لا يخافون إلا الله. الله أكبر. وياسر عرفات اللي يتكلم بالمسيحية سابق الإسلام. ومع ذنين الشعطاط اللي يقول لهم أنا نختار نموت، أنا ما نختار نبقى عن الشهادة. وعات إسرائيل قاعد أحرى ذا الراجل اللي دور الشهادة هو شهامه، ها أنت عدت من الدين عقاب الأخبار الصقع. عاد المجاهدين الواحد اللي كلمة كلمتين أنا دور الشهادة في سبيل الله. امرأة تمشي ما واحر منها ما هو وجهها ويديها تنعت في التلفز، وكأنها رسالة من الله إلى جميع عباد الله. شوفوا ذي المرأة المتحجبة، شوفوا العليات الصادقات هذه، شوفوا امرأة فرعون عند من يتلف موسى لا ينقتل، ومتبارك معها فرعون الله وخض عليه موس وفات صدر قرار بيقتل للشاس رسقار الذكور. قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه. جاءت واقفة دونه وربته على فراشه يأكل من مائدة فرعون ويتربى لمعارضة فرعون. وعند منين يكبر وعاد رسول تلقات وصدقت به وقالت ربي مني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون. يعاد مولانا يضرب بها مثل، يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. كافي لمرأة يضرب مولانا بها المثل، إعلايات ينضرب بهم المثل، يذيقون إسرائيل مرارة العملية. الله أكبر. على وحدين علماؤنا لا تسمع لهم صوتا، وحكام العرب المسلمين لا حتى بعض منه عجز عن التنديد والاستنكار. الله أكبر. مع المادة قاعد دمر بأسلحتها، ووحدين عزوا قاعد عن الكلام، حتى الكلام عزوا عنه. الله يعمل ما يخزينا ولا يبلين. آمين. ويعافينا ويعافي المسلمين. آمين. الله يحلم عنا وعنا. آمين. أنا والله قاع ما نختار اللي موريتاني بي اللي موريتاني قاع ما هيف موريتاني الله يا الله لا توحانني توفى العالم كامل يوفى الزرق. إيه إني يوفى الزرق حق موريتاني الله يا الله حد يسامحاني تفوت توفى النار وتقرر الدول وينتصروا المسلمين. شوف الله كني ينتصروا المسلمين ويتمكنوا دور تعلين لكم موريتاني بخرزها. وشو علماءنا اللي يجي الله ويقولوه بلادنا التي نشرت الدين، وهذا الشرهم كان هم ما يخلق شي ما تشرهم هر علماء موريتانيا ما كنت جيب لها من تشرين ما فيهم واحد يلقى لا من تشر. علماؤنا الذين نشروا علماؤنا وبلادنا التي عرفت، ومن الساعة اللي ظهر خلق الاستقلال ما كنت نشبر علماؤنا الذين نشروا الاستقلال ظهرك من الساعة اللي جمال ما انتشر شيء اللي ظهرك الدندر عليه موريتانيا لا سابق الاستقلال، ومن الساعة اللي خلق الاستقلال طراوا المدارس ما يخرج من أحد ينشر لا يخرجوا إلا أنا كده فر أبدا. ألا لعنة الله على الكاذبين؟ ألا لا حق الله؟ ألا حق ها حدمكم يا عباد الله مقتنع أن حق الله يالت ولا مات ولا حي يعود يموت على الحقيقة ويحيى عليها. أسوى راكب أفكار وأسوى في نقرم بدية وأسوى قاعد يوعي المسلمين لا يقبضنا مولانا بذل البلاء إن شاء الله. مدى إذا علم الله منك مولانا قال إن أمة صالح إنهم دمرهم مولانا، مع أنهم فيهم مخسر أخبار هو اللي اختل ناقد صالح، يا غير قال مولانا إنهم يعادوا الأخرين راضين عن ذاك العدل دمر مولانا الدشرة كم أكبر. المنكر أن يخرج وترضى به الناس أخرى أعمال ما يحاضر يدمر مولانا الجميع. مدى يا اخوتي عالم يبص فيه المجاهدين الواحد ما هو عارف من يدرس. ياسر عرفات ياسر عرفات عاد داخل ضيقة ما هو عارف. يا اخي اصمت عنا آلتك يا اصحاب الآلات، اسكتوا هذه الآلات التي لا قيمة لها، امة مصابة في اعماقها وحدين اخرين يواطبط عليه امة ما تصرح. هذا ما يصرح امة مديورة انها تعوي على كلمة الله ما يعود انا بتحال. أنا بعد ما بخرج الله المستعان يا عباد الله يا الله مدى والله لو كنا نملك غير هذا لفعلناه ما استطعنا والله هو المفهر هذا بعد هو نجي ثلو وقصد مدى في الحقيقة تعود على الأقل توعي عباد مولا تعود مدى بعد في الحقيقة باط يعلم الله منها غيرة لدينه ومحبة لأوليائه وبغضا لأعدائه. الرئيس الأمريكي يتبجح على مرأة ومسمع من العالم ويقول له هو طالب ياسر عرفات بتوقيف الإرهاب. ياسر عرفات مكتف عنده السند اللي يضوي به مدجج سلاح محاربة حيطة به ومع ذلك توقف الإرهاب. شوف إذا الضحك على أذهاننا بها به اللي أمريكا تعرف اللي تعرف الدول العربية تعرف ياكل فيه وعارف أعلنها قضية ملكي عاد الشعوب المسلمة في مصر وغيرها تقول للحكام لا نريد منكم سلاحا ولا جيشا، اتركوا الجيش قاع ما ندوروا ولا ندوروا عسكري، اتركوا المدنيين بلا أسلحة ليخرجوا إلى إسرائيل، لا ندوروا نعت وجوهنا لليهود، لا اليهود نعتوا لهم وجوهنا وتقول لا نعتوا لهم رسلنا بعد أن رأينا مجدا. كافيكم اللي من الفضايح، عاد الشعوب متمردة ما يعرف شو فضايح في العالم فضايح. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان مازال لا يقاتلوا المسلمين اليهود، يعودوا يتكاتلوا مع المسلمين مع اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجر، يعود اليهودي عاد يتنزل تحت صدره فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله، ترى اليهودي متنزل لا هي عب المجاهدين يتم ويقصوا يلودوا اليهود يكتروهم إن يعقب يعود اليهود إن يبرك صدراي يكلموا لنا الصدراي تقول يا مسلم راعي اليهودي بي. آه يا عباد الله وليالك اليهود أرك أخوه اللي خافوا منه لك الله أكبر ما يتحملوها لي الله أكبر. وعالم مولانا اللي فينا احنا وحدين اليوم وحدين اليوم ما تكبر بزر واحد منهم ما جلب إني شف فوق راسك ما تقول الله أكبر ما يبقى قاعد يتحيط جايته الأخر ما يتحمل الله أكبر فروح لا حني ذرك مهرجان فيها إمتنا الأتقياء وعلماؤنا الأجلاء ومهرجان حاشد وحضره الحاكم والوالي والمسؤول والمشيبة لاني نجمع كاملين ويقولوا كلمة زينة عندك راه ولا لا زينة زينة سوى علينا فاش لاني يقولوا كلمة متعدلة النزاهة والإخلاص والتفاني في العمل قول انت الله أكبر يعني ان قاعد تقولها ما حصر عليك الفم من الصنادرة يسولوك انت يا الله أكبر استارصة منك انت واللاني يتكبر يحسبون كل صيحة اولك يجلب انا قاع اخباري منكم اول حد يرى الصف للعالم واول حد يرى الصف لماء واطرحوا الهرباء اللي يقولوا بزر والله هو أكبر وخليه الترس لي عطبان عرف أنه بعد رجال بعيد بيان لي مانا ما هو بلو هذا ما هو بلو بلو بلاي دار ارتفع فيها دين الله وأما ليش من تفيت فيت راها يا أخويا خليه الغير الله يحلم عنا. واستبق الباب يوسف هارب عن الزنا متملط معاها مرة تبقيه وهو لا رأس ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. إيه دركان فيكم أركرق يا شعود قط قط هو في حياته منذ أن خلقه الله ما ارتكب الزنا. إنا لله وإنا هذاك حد له يصدق الله أن يترد حق ذي الفقرة يدلي راسه ما هو قاد يترشح لا حول ولا قوة ما إله إلا الله. إيه ما قط قبال أنت زنيت ولا هممت بالزنا ومعاذ الله إلا فيه بعض المخالق نعوذ بالله متزوج ومعاذ عينه مشحونة من النظر إلى الأجنبية ومجلس عامر باللقاء ودراهم فايتة في السحت ومع ذا ما زاده الزواج إلا حرصا على المعاصي في ضرك الإعلايات في ضرك الإعلايات العليات اللي تعود الوحدة ما هي قابل الضياء ولا هو واجب عليه يا غير مشكلة شنو والراجل انه منعت لها الفوق انه مكبرها ما يضاير عليه وهو ذا المعدل من الله الضيار يا باع انه إبليس يا غير في الحرام في الحرام هو ملاير ما هو بالحلال ملاير بالحرام صدقتم موريتاني دارك إن عاد ياسر منها واقف قدام التعدد الزوجات في الحلال ابتلاهم مولانا بشكل قاع من معاصي غريب يا غير هذا ما ينقال هذا اللي نقول لكم ما ينقال يا غير هو الوقت والله اللي فيه رجال لا يحصون عددا يا الواحد بينه وبين الله يا هو اللي قل المولاني قد ينضع عليه أسبوع وهو طاهر الفراش من حرام الله أكبر ومعاله يجي له هلوف نقرى البادية والله في الدشرة ويتكتك وأنه على العهد القديم هو خائن لنفسه وخائن لزوجه هو فم تعدد الزوجات يا غير خالقة تعدد الزوجات وخالقة تعدد العليات بالحرام ما هو الزوجات تعدد طول العلاقات يا غير ما هو حلال موريتاني قالت ان حايزه علياتها ورجالتها قالوا انهم عادتهم حايزين الحرام يا غير الحلال ما عندهم انهم اللي يرققهم الا الحلال يا غير الحرام ما يرققهم يعيش به وقابله وما تحنوا وجهه. يا عباد الله ما تعرفوهم عادتهم. قال لك لك ما يعنينا ما نمسولين عنه. لكن قال ان النواس واقع وكذبنا عنه وهم ملانين اعينهم وينتقل لهم بالتواتر ولا هو دارق على رقاه. ذاك ما يرجع ليهم وطافي الشيطان عنهم حرارته ولا يغير ولا يتعبهم. غير عند منين وتصار الى منطقة الحلال يقوم من فم العيال. هنا معناها من الشيطان خارج شيطان مخصص الموريتاني مزقب عفريت مخاص قاعد بينهم على ولو خر ما اخلا ما عندكم مشكلة. الا الواعر الحلال لا تقبلوه لان ذاك يضيعكم. يا غير الحرام ما يضركم قيموا. الله يخليك يا رب يا اخوتي اذا حق والله كذب. يا اخوتي خارج من الناس اللي ما يقول الحق ما يقول ولا يعترف به وفيك نور واحدين لا يستنطر يا غير لا يخرج. اللي يقول هو اللي لقاع هو يلطو يلتزم بالموضوع بين الوضع بيا اللي انت قاع مالك في الموضوع والهامك موضوع وتخمامك موضوع وبرنامجك اوضع من ذلك. لانك ان يمتص المرض يحسبون كله صيحات عليه ما يمتص بلاد الوجيع ما قام عياطه. شوفوا احنا شادين اخبار رسول مضيق عليه مديور انه يزنى وعقاب الاخبار قاع عمره متزوج هو خالق لقاه متزوج ويزنى اللي هو الراشد وهذه امرأة متزوجة وهامها تزنى بالشقة. نعوذ بالله. الله الامرأة مولية على شقالها الدور يزنى به ونين قفرت عليه لفام وعقب اهرب عنها وفتح الفم وشقت الباس ومن لورا ونين تلاقي يتكلم قالت انه قاع لا يلطي نحبس ويعاقب بها اللي قاع مخسور اخبار وكان لا هي فرصيها كان هامه يزنى به هو هارب وهي تقول انه هامه الزنا. ومولانا يجيب تعبير غريب يقول واستبق السابق استبق في السابق استبق الباب معناها هي تجري هو يجري هي هامة الكرد لعل يلحق الفم وهو ما مارق فيه تتلاحق به يفوت يفتح كان يهرب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والغريب زاد على انه هو باط يسمع لها حد هو نبتلاه مولانا بانها عدرت وعبدلها عاد بارها شمل البرور ما هو عادية غير ما يحني عن تريد حق معصية مولانا يقول معاذ الله. الله أكبر. أنا عبد لك وانت يا عربيتي في الله وابتلاني مولانا بيكون أسمع لك غير لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يقويك. وليالك أشوف مالها هوني تريد تدعيه إلى الحرام أبى عنها وقال لها معاذ الله وحرب واستبق الباب ورياكني جمعت العليات وهو ما فات عرفي يشده قالت خرج عليهن بلصته إلى قالت له على أنه يوخل شور العليات يشتغل لهم يقبلها به اللي ما فات فطن مكيدتها يا غير أنين تقول له مسألة ذاك واضح أنه مقلوع غفافي لأن الدور الحرام يقول له معاذ الله. أنا عندي زر ما نتك علي معصية مولانا وخدمتك انت يفشي ما في معصية الملك. نعم ياك السقري مولانا عنه اسمنا السقري ما يقدر يتحق قائم بالخدمة أمين فيها مسارع إلى عملها وتنفيذها يا غارني تتحق معصية مولانا. الأمر نين يجي من فوق ينترك ذاك الأمر جاي من تحت. واستبق الباب وقدت معناها شقت قميصه من دبر معناها من قفاه من اللور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد به لك سوان الله أن يسجن أو عذاب أليم. والغريب أنها سبقت السجن عن عذاب أليم. لماذا سبقت الحبس عن العذاب أليم؟ لأن هي تبقي ولا تبقي تألم لعل قاع ينشغل بالألم عن مرادها خطرة تتعدل الحبس اللي قد يعود الأول نهار وينطلص آخر نهار عن عذاب أليم لعل يعود له ينفر طبيعة الراجل كان كارها لها وراودته عن نفسه وتعذب ودقع من اللي شرد أخلاقه خطرة حبس شوي قمزية ولا يشنع فبدأت بالسجن لأنه أخف وأبعد عن الردع الشديد عن عذاب أليم عدلت العذاب الأليم إلا احتاجت واضح الكلام. وحتى على انها مولي حتى انها موضع اخر عند من قالت لهم ذلك قل امتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن. لاحظوا ان يسجنن اللي هي الاولى بها اللي ما تختاروا يبعد تختاروا ينقمز يا غير ما يعود شي شحيح بها اللي المحب لا يحب الى من يحب حد يبقي حد ما يقص يقدر عليه يختار يزجر وياك يديره فارضه يا غير مملش أكثر من ذاك هو يبقي. واضح الكلام. هذا نهي جرني الشيطان قالوا انه عندين الحسن البصري سولوا حد قال لهم من درا كان فيكم حد يعرف ان مولانا اذا احب العبد لا يعذبه قالوا له ما نظر قال لهم حضركني يحبه الله لا يعذبه، لأن مولانا ما يعذب حد يبقيه. يا مولانا اجعلنا من يا مولانا ارزقنا محبتك، يا مولانا ارزقنا محبتك. قال لهم إذا أحب الله العبد ما يعذبه. قالوا له ما تعرفوا دليلها؟ قالوا له ما شوف الناس يفهموا كلام مولانا الفهماري. الله يخليك. لأن يقطر لك منهم تقدي مكينتك. لا قطرة منه تحرك المكينة. الله يفهم. لأنه فهم غريب. قالوا له منين أعطيهن؟ قالوا ماركم ما سمعتوا قال مولانا عن النصارى سموا قاعد الدليل ما بعده. قال لهم النصارى قالوا وقالت النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. نوما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني إن قالوا أحباؤه قال إنهم يرد عليهم مولانا قال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الله قالوا دل ذلك على أنهم لو أحبهم ما عذبهم، لأن المحب لا يعذب محبوب. الله أكبر. قال لهم حد يعود يحبه الله ما يخلي بينهم عذنوبه به اللي هو يدور ما يعذب وما يخلي بينهم عرض، ولين يعود لا ما يريد أن يعذبك يجعلك لا تحب الله ولا يحبك الله. ما يخليك على الوضع ده. معناها المخلوق إن يحبه الله إن يعود يحبه الله يصبح شين. قالوا التعليم ما يعذب، يقد يبتلاك في الدنيا ويكركرك ويهينك ويتعبك يا غالياك لرفع درجاتك، أما العذاب الأليم لا. الله هذه المخلوقة اللي هي تقول يسجن ولاحظوا من اللي ملاحظة أخرى تو معي إنها قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يكون من المسجونين. قالوا إن السجن إنه نوعين يا عباد الله، خلونا ذا الباب يسكن. احنا فتنا نبهنا هون ان هذا المحراب نختار وما يتم حد يقعدنا فيه، خايفين منه هذا بناش بنا اللي يفتحنا ذا الباب له. هذا الباب لا تفتحوه لأي شخص إلا أن يكون من المسجونين، والله إلا أن يسجن. قالوا العلماء على أن السجن نوعان، سجن طويل عويص للعقوبة الشديدة، لكن وصف مولانا بالمسجوني يندارم على الجمع الدال على الاستقرار والثبات، ويسجن الدل الله على شوي الفرق بيناتهم تعرفوا يوضحوها. اسمعوا قال مولانا عن فرعون. فرعون قال مولانا انه قال له قال له قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأسجننك لأجعلنك من المسجونين. إنك المسجونين الدل على البغض الشديد والعقوبة الدائمة، وأما إلا أن يسجن أحد معناها لا ينهر عليه شوي وينطلص، كان يعدل لذل معناها ما ننبعد معه، لأنه نين يندار بصيغة الجماعة دل على التمكين والقوة والبغض والتمادي، ونين يعود لا طش معناها إلا بداية ولو غرمان بعده معه. ما شاء الله. فهمتوا؟ إن واضح إن أملاد ملاهي الشير القرآن إشارة خفية لمن يدركها، إن أملاد ما قد شغفها حبا هي قادي بخرزته وقلبه، وإنها من اللي فوق الفوق تختار إنها تعاقبه يا غير قصدها يرجع لها ما هو قصد يتعينه. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي قلت لكم في حصة ماضية إن هذا النوع أصلا يفقع مدير مسؤول كبير إن قال له بي كان له يفترس في نوراك وهو امرأة العزيزي تعرفوا أنه ما يصل عنه دور ينقفل عليه، ومع ذلك قالوا أنه لا ذيك الغيرة اللي في قلبه طفاها مولا رحمة بيوسف هي تختار تقدي مولا خيمتها كانوا يطرش يوسف والله يهينه. قفل مولانا عنه الغيرة وعاد قاع كلامها بيرد عنده. أطفى مولانا باتر يا نار كوني بردا إلا قاع قيرته هو قاع تعود بردا بيرد قاع من ذاك. الله يجعل عاد الله أنت لا يرقب خرسته. ولذلك لاني نسمع وشافه قد من قبول نصد خلاص قال له إنه من كيد يكون مكسورة العمر هو من تحت رويسك أنت أنت قاع بدل من تقير لها قاع وتقول لها لا ملاد من أقف روح لي إنه من كيد يكون إيه استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أنت قاع لصة ولا لاحظوا ما قال له إنك خاطئة إنك كنت من الخاطئين معناها متجكلة في الوي كيه مسجوني معناها أنت قاع من كرتي منظمة عصابة ذل تعرف يمشي محالي ما يعرف ورقه يمكن فيها هي وتري كركرها وصراه مولانا عنه الغيره وش عارف قلبه براءة يوسف وبالتالي ما قالوا يوسف اعرض عنها معناها ما يستحق منك تتكلم انت قضيتك واضحه اولا كريمي مذويه عسى ان ينفعنا ونتخذه واليوم قاعد مكبر ولا تتكلم اكفاك مولانا المؤنى خلي بيني انا بعلي اللصه جات له يتقرق وعاد هو متبارك قاعد يمطرها بوابل هو ان الله يدافع عن الذين امنوا ما قال يدافع عنه مس قال يدافع وخليها على طول ان الله يدافع وما قال لك يدافع عنه مس قال يدافع وخليها على طول معناها على ان ذاك كامل اللي يكره اللي منه كان ما تقتضيه مشيئه معينه وخلاص ما عندك مشكله قال هي راودتني عن نفسي رد عن راسه ولكن ملاحظين قالوا لنا هي واضح فيها ان ما تبقي تقول فيه هو شذاتا وهو أمّا اللي من أدبه اخترع ذمّا لله أديب كيف تهي أنا من حسن أخلاقه ما يعامل حد معاملة حسين ما اختر هو اللي يدوب الهب ما كن فاطنين على النوع إن قالت ما جزاء من أراد بأهلك ولا قالت ما جزاء يوسف لا قالت من أراد بأهلك سوء أنا مارو يوسينا وعذاب أليم حتى كامل هم يعدل مولات خيمتك شي ما يتواصل ما لها ما تسمي إن ما سماته قال أمّا اللي هي راودتني ما قال له امرأة العزيز فلانة هي الوسات أنا هي انت يا قلت ذاك اللي أراده وأنا مولي قلت هي وتون يعني أنا ماني هو لأني قطع أنا يرد عن راسي يا غالي لا قطيتي انت يا قطيها أنا مولي أنا ماني زي لأني ماني قابل يرتكب علي ويدبب علي برد ما يقاري يا غالي لا جواب الستر ستر ويرعدتم عذرا معناها مكسح المقطع مما يدل على تهذيب الألفاظ لكن نبي الله موسى من شدة بلاغته أدبه علم مولانا قال أنورك حد تقدم مع عباد مولانا إن حضرك تقدم مع عباد مولانا إنها من موجبات الإيمان وعاد ورق طارين وحدين يقول لك هذه عبادة الأشخاص إنك تركني أنت تقدم مع أهل الخير إنها ترى تنتعود سبب إيمانك يسقيك مولانا إيمان الأدم مع أهل الخير يسقي من الإيمان قالوا مقبول من ايش قالوا موسى عليه السلام هو حويقر السحرة ومتواجه مع الكفار وموعدكم يوم الزينة ولا بقى سوي حرطاي حين دروسه ما جفيده حبيلاته ودبيبيساته وحصر له الشمن سو لا جميعة السحرة الكل كان يتفتف بليده حصرون اي ما بقى ساحر سن ذيب ولا سن فار ولا سن عنز ولا نواش تهما نركب ولا نركب مرة مع مولا تقصده معلق نواش مرة خرص حيط له فمه مديور عليه قرون بقرة تنطح الخلوات احنا موريتاني غريبين وتوطف المرصد له مالك السنين مطرحة السنين لذياب احنا موريتاني غريبة حد شاه مرصدنا يبحر علماءنا الذين نشروها السنين لذياب غريب احنا موريتاني انتم منشرون انشرون ينشر النقاح سنين الفيران الله يحلم عنا هذا بعد لا تسمعوا يحجلكم من الليل ان لا مخصر العلماء ها العلماء متعدلين ومتعدلين ومتعدلين ومتعدلين يا غير ام اللي متعدلين فيه ولا كم يحلم عنا انا خير ذاك كم هذا كامل الله من كبر الكرش فيهم المهم ان موسى حصرون السحارة بدبابيسهم وحبان ينين شاو كاملين هو عنده دبوس واحد لا إله إلا الله وهذا يدلكم على المولانا له يقول إن من كان معه الحق يعملوا عنده مدافع واحد به اللي ذاك المدفع معاه مولانا والآخر ما معاش أنا لا تخرص القوة بالعدد ولا بالأشخاص خرص القوة فإنها جاية من الله ولذلك يقول مولانا إن ينصركم الله فلا غالب لكم سوى اللي قاعد بقاتلكم شنو وإن يخذلكم أملي والله ما نبعيكم الصحابة ينصرهم في بدرة 313 وننعدوا في غزوة حنين 10,000 زايدة يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض وما رحبتهم وليتم مدبرين ياك يقول لهم شوف انصرتكم مع قلة العدد إياكم فطنكم لكم لا يضعفكم قلة العدد ولا يغركم كرة العدد ضربنا لكم الأمثال موسى عليه السلام عنده دبوس واحدة وجاي اللي في الدشرة من حبيلة ودبابيس ونطرح ذا كامل يعني طرحوا أحبالهم ذا كامل اسمعوا الأدب قالوا يا موسى اسمعوا قالوا إنهم ألهمهم الله الأدب قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين عاطينك الأسبقية إلى بقيت تسبق زرق أنت دبوسك وإحنا دبابيسنا نزرقهم إلا وراك أنت أرانا عاطينك الأسبقية إلى بقيت إلى بقيت تسبق ولا بقيت نسبق. قال إنهم فلما ألهمهم الله الأدب أمام هذا الخصم وأمام هذا المعظم عنهم ذاك الوقت ما هم عظمينه يا غير ألهمهم الله الأدب إن ذاك الأدب سقوا به الإيمان. ولذلك كانت همرته ألقي السحرة ساجدين آمنا قالوا آمنا برب العالمين دفع كامل ما يشقى منه مرقة. واضح الكلام. ألقوا حبالهم عصيهم يطرحوا والدبوس. شوف قال انهم يعدلوا لهم انهم يختاروا يكبروا اهل الفضل ما يكبرهم مخلوق ما كبروا. شوف قالوا لهم ايمان تقي قال لهم ألقوا شوف ألقوا هي زاد ما جزاء من اراد به لك مالك ما تقولي انه يوسف سميني بالاسم أيوة ما عدرتها أنت هي راودتني عن نفسها أنت تعرف هي تعرف أنك هي عرفت أنت أنها عينها علي أنا وأنا مالي نعرف أنك أنت اللص تعرف أن هذا الكلام هي هي راودتني ورانا متفاهمين أنا شقت الباسي ولكني مستحيات من تذكرني حتى أنا مالي ماني ذاكرها المارة خلقت والتصريح ما صرحت وأنا ماني مصرح وين عدتم عدنا غدا إن شاء الله نتابع أنا الليلة مريت بكم في جولة هنا وهناك وهنا الله يجعل يا خالصا مقبولا عندي يا ولا نختم إن شاء الله بالدعاء يا عباد الله ما فيكم حد يسأل مولانا ما سأل الله لنا وللمشاهدين انهم مولانا يمكننا ان مولانا ان مولانا يدمر الاعداء الدين ويمكن لنا وللمشاهدين في الارض هو القادر على ان شاء الله ملتزمين بها كاملين ايه وانكم ما فيكم ما احد يدخل في بلاد ما ذكر المسلمين انهم ينتبهوا لاخوانهم في الله هذا هو اضعف الايمان اضعف الايمان ان شاء الله اي بارك فينا وفيكم يبارك فينا بارك فينا وفيكم يكثر إن شاء الله المشايخ اللي ينصروا دين الله يا تعود هذه الأمة فيها عينات الناس كاملة تنصر دين الله أبوها روقع خلق مهمة يعلمها الله عكم في الهدوء فخلقاتكم في الدعاء الحق حني إباهي شيء حني إباهي أسوأ قول لي شيء استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى تبقى